الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، قال في كتاب المناقب في كتابه تجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مناقب الأنصار. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يوم بعاثة يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت ثرواتهم وجرحوا، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب مناقب الأنصار. الأنصار هذا لقب شريف ورفيع جدا، لقب الله سبحانه وتعالى به من آووا نبيه صلى الله عليه وسلم ونصروه، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذا اللقب الشريف لقب لقبهم الله به، قال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فالله عز وجل لقبهم بذلك، ولهذا جاء في الصحيح عن غيلان ابن جرير قال: قلت لأنس ابن مالك رضي الله عنه: أرأيت اسم الأنصار هل كنتم تسمون به من قبل أم أن الله سماكم به؟ قال: بل الله سمانا به. فهو اسم سماهم الله تبارك وتعالى به، فهو اسم إسلامي يدل على معنى عظيم ووصف جليل قام في هؤلاء الأخيار الذين آووا النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام ونصروه وأيدوه ونصروا دين الله تبارك وتعالى وتلقوا المهاجرين بكل رحابة صدر وإيثار كما نعتهم الله سبحانه وتعالى بذلك. ومناقب الأنصار كثيرة الدالة على فضلهم وعظيم مكانتهم. وفي هذه الترجمة وما يليها من تراجم ذكر لشيء من فضائل الأنصار ومناقبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. يوم بعاث يراد به الحرب الطاحنة الضروس التي دامت طويلا بين الأوس والخزرج، ومن شدة تلك الحرب أنها قضت على رؤسائهم وكبرائهم، وكان ذلك من التوفيق بين يدي مجيء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، وقد أفنت تلك الحرب كبراء القوم ممن يغلب عليهم العناد وعدم التقبل والإذعان. وفي قصص الأنبياء نجد في الغالب أن الملأ وهم أعيان القوم وكبراء القوم سموا ملأ لأنهم يملؤون صدر المجلس، فهم الأعيان والكبراء، هم في الغالب من يصدون الناس عن قبول دعوة النبيين. فكانت تلك الحرب بين الأوس والخزرج والتي دامت طويلا، حتى قيل في بعض كتب الأخبار أنها استمرت 120 سنة وقيل غير ذلك، لكن كان من حاصلها فناء كبراء هؤلاء. ولهذا قال: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. قدمه الله لرسوله أي أمر تفضل الله سبحانه وتعالى به وهيئه حتى ينتهي هؤلاء الكبراء، ينتهي الرؤساء، ويكون الأمر في من دونهم ومن تحتهم أيسر في القبول. قال: قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت سرواتهم وجرحوا. أي أن كبراء هؤلاء ورؤساء هؤلاء ما بين جريح وقتيل. فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام، بمعنى أن أعيان هؤلاء وكبراءهم لو كانوا على الوجود لربما كانوا حائلا بين قومهم وبين قبول دعوة الرسول عليه صلوات الله وسلامه، وبقي من هؤلاء أعيان نماذج في العناد والكبر، مثل عبد الله بن أبي بن سلول في عناده وكبره. فالشاهد أن ذلك اليوم كان تقدمه، قدمه الله لرسوله عليه الصلاة والسلام بين يدي البعثة ومجيئه إلى المدينة التي صارت بمن الله سبحانه وتعالى وفضله مأرز الإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت من الأنصار. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا الهجرة لكنت من الأنصار. ثم قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت من الأنصار. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا الهجرة لكنت من الأنصار. وهذا الحديث فيه بيان لمكانة الأنصار العظيمة ومنزلتهم العلية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال مبينا لمكانتهم صلوات الله وسلامه عليه: لولا الهجرة لكنت من الأنصار، أي لولا أن النسبة إلى الهجرة نسبة دينية لا يسع تركها لكنت امرأ من الأنصار، لكنني من المهاجرين ممن هاجر إلى المدينة. هو الهجرة أشرف ومقام المهاجرين أعلى، وهي نسبة دينية، وقد قدمهم الله في القرآن كما مر معنا في الآية الكريمة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. من المهاجرين والأنصار، فالمهاجرين نسبة دينية والأنصار نسبة دينية. فيقول عليه الصلاة والسلام لولا هذه النسبة وأنه لا يسع تركها لكنت امرأ من الأنصار. نعم. ثم قال رحمه الله: باب حب الأنصار من الإيمان. عن البراء رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. قال: باب حب الأنصار من الإيمان. وهذا مما يبين فضل الأنصار وعظيم مكانتهم أن حبهم إيمان وبغضهم نفاق، وأن مما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به حب الأنصار، فحبهم إيمان وبغضهم نفاق. أورد حديث البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ففيه أن حبهم إيمان، وكيف لا يحب المؤمن من كانوا أنصارا للدين وأعوانا له، من آووا النبي عليه الصلاة والسلام ونصروه ونصروا دين الله تبارك وتعالى، من ذا الذي يكون عنده إيمان ويكون مبغضا لهؤلاء؟ فبغضهم نفاق، بغضهم دليل على مرض قلب مبغضهم بالنفاق، وحبهم إيمان. قال: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. لماذا؟ لأن حبهم قربة وطاعة وأمر يحبه الله سبحانه وتعالى، فمن أحبهم أحب ما يحبه الله فيحبه الله سبحانه وتعالى، ومن أبغضهم قد أبغض ما يبغض، قد أبغض من أحبهم الله، قد أبغض من أحبهم الله، فينال بذلك بغض الله له. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أن تحب المرء لا تحبه إلا لله، وأن تبغضه لا تبغضه إلا لله. والأنصار فيهم من معاني الإيمان والنصرة والذب عن الدين، وفيهم من الفضائل والمناقب والخصال العظيمة ما تستوجب حبهم، فحبهم إيمان وبغضهم نفاق. نعم. ثم قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: أنتم أحب الناس إلي. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين من عرس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي. قالها ثلاث مرات. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: أنتم أحب الناس إلي. وأورد حديث أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين من عرس. المراد بالنساء والصبيان أي نساء الأنصار وصبيانهم، رآهم مقبلين من عرس، فقام النبي عليه الصلاة والسلام ممثلا أي انتصب قائما، معنى ممثلا أي انتصب قائما، وقيامه هذا مشعر اهتمامه وعظيم عنايته عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أخرى للحديث في موضع آخر من صحيح البخاري قال: ممتنا، قام ممتنا، يوضح ذلك ما بعده، قال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي. قالها ثلاث مرات. قوله اللهم بمعنى يا الله، وذكر اسم الجلالة هنا للاستشهاد، استشهاد بالله سبحانه وتعالى على عظيم محبته صلى الله عليه وسلم لهم. اللهم أنتم من أحب الناس إلي، أنتم من أحب الناس إلي، قالها 3 مرات، وتكرار ذلك 3 مرات تأكيد لهذا الأمر. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه في رواية أنه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها، فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده، إنكم أحب الناس إلي مرتين. وفي هذه الرواية قال: والذي، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إنكم، أي يا معاشر الأنصار، إنكم أي يا معاشر الأنصار أحب الناس إلي مرتين، أحب الناس إلي مرتين. ولا تنافي هذه الأحبية أن يكون أفراد من غيرهم أحب إليه عليه الصلاة والسلام، كما مر معنا أن أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه أبو بكر رضي الله عنه. فالأحبية لعموم الأنصار لا تنافي أحبية غيره إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أفراد وأعيان الصحابة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب أتباع الأنصار. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: قالت الأنصار: يا رسول الله، لكل نبي أتباع، وإنا قد اتبعناك، فادع الله أن يجعل أتباعنا منا، فدعا به. قال: باب أتباع الأنصار. والمراد بأتباعهم أي ذريتهم ممن ينهجون نهجهم ويترسمون خطاهم ويكونون على نهج آبائهم. فسأل الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه أن يكون ذرياتهم تبعا لهم، كما في هذا الحديث، حديث زيد بن أرقم، قال: قالت الأنصار: يا رسول الله، لكل نبي أتباع، لكل نبي أتباع، وإنا قد اتبعناك، من الله علينا بأن كنا أتباعا لك من المتبعين لنهجك المترسمين لخطاك، فادع الله أن يجعل أتباعنا منا، فادع الله أن يجعل أتباعنا منا، أي يقال لهم أنصار كما يقال لنا، يقال لهم أنصار كما يقال لنا، حتى تتناولهم الوصية بهم والإحسان إليهم، ولا سيما إذا كان هؤلاء الأبناء أتباعا لآبائهم عقيدة وديانة وخلقا. قالوا: ادعوا الله أن يجعل أتباعنا منا، أن يجعل أتباعنا منا، أي كما أننا أنصار أن يكون أتباعنا منا. فدعا به، أي هذا المطلب، دعا به أي بهذا المطلب الذي سألوه صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار ولنساء الأنصار. نعم. ثم قال رحمه الله: باب فضل دور الأنصار. عن أبي حميد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن خير دور الأنصار، فذكر الحديث وقد تقدم، ثم قال: قال سعد بن عبادة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، خير دور الأنصار فجعلنا آخرا. فقال: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ قال: باب فضل دور الأنصار، أي ما لدور الأنصار من فضل، والأنصار عبارة عن دور مثل بنو النجار وبنو عبد الأسهل، فهم دور وهم متفاضلون، وهم متفاضلون. ولهذا مر معنا في الحديث، في تتمة هذا الحديث الذي ساق المصنف عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل، ثم عدد بعض دورهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، خير دور الأنصار فجعلنا آخرة، خير دور الأنصار فجعلنا آخرة. وهذا فيه أن ثمة تفاوت بينهم في الفضل. قال: فجعلنا آخرة، فقال: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ أوليس بحسبكم، بحسبكم أي يكافيكم، ألا يكفيكم أن تكونوا من الخيار؟ نعم. ثم قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ قال: ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه: وموعدكم الحوض. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، أي إذا ولي عليكم ولاة واستأثروا بالأمر أو بالمال دونكم فاصبروا، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ قال: ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي رواية: موعدكم الحوض. فدعاهم إلى الصبر عندما يكون من بعض من ولي الأمر أثرة واستئثارا، بأن عليهم في مثل هذا المقام أن يصبروا ويحتسبوا صبرهم عند الله سبحانه وتعالى إلى أن يلقوا نبي الله صلوات الله وسلامه عليه على الحوض. نعم. ثم قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت، فجعلا يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. فأنزل الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال: باب قول الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا ذكر لكرم الأنصار وإيثارهم وسخاء نفوسهم، وكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم مضرب مثل في الكرم والسخاء. ومن إيثارهم أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم حاجة إلى ذلك الشيء من طعام أو شراب، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي جوع وحاجة يؤثر على نفسه، من عظيم تحليهم بالسخاء والكرم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذه القصة مثال عجيب وعظيم جدا لعظيم سخائهم وإيثارهم رضي الله عنهم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا ما معنا إلا الماء. هذا بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لا يوجد فيه في تلك اللحظة إلا الماء، لا يوجد فيه أي طعام. قالوا ما معنا إلا الماء. ومثل هذه الأخبار تدلنا على هوان الدنيا على الله، تدلنا على هوان الدنيا على الله. ولو كانت الدنيا تساوي شيئا لأعطاها نبيه أفضل خلقه وأحبهم إليه صلوات الله وسلامه عليه. قلنا ما معنا إلا الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي للناس من يضم أو يضيف هذا، يجعله ضيفا عنده يطعمه، فقال رجل من الأنصار أنا، بادر قال أنا، فانطلق به إلى امرأته قال أنا، وهو لا يستذكر هل في بيت طعام أو لا يوجد طعام. فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني، ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال هيئي طعامك وأصبحي سراجك، أي أوقدي، ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها، أي أوقدت ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت. من أجل ماذا؟ لأن الطعام قليل، طعام الصبيان وهو قليل، ولو كان النور مضيئا لأكل منه شيئا قليلا وترك الباقي لهم. فأطفأت النور حتى لا يشعر الضيف بقلة الطعام، وأوهماه أنهما يأكلان. انظر هذا الإيثار مع شدة الحاجة ومع شدة الجوع، آثروا الضيف على نفسيهما وعلى أولادهما، فجعل يريانه أي يشعرانه أنهما يأكلان، فباتا طاويين أي جائعين، فباتا طاويين. فلما أصبح أي الرجل الذي من الأنصار غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. انظر هذا العمل ما أعظمه، وكيف أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرب جل في علاه ضحك وقال أو عجب من فعالكما. ومثل هذه النصوص قاعدة أهل السنة معروفة، قاعدة أهل السنة فيها معروفة، تمر كما جاءت ويؤمن بها كما وردت، وينزه الرب تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي ولو كان بهم شدة وحاجة وجوع، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهذا مثال من الأمثلة والشواهد على كرم الأنصار وعفتهم وعظيم إيثارهم. ولهذا جاء في المسند عن نبينا عليه الصلاة والسلام مبينا عظيم عفتهم وعظيم كرمهم، قال عليه الصلاة والسلام: ما يضر امرأة نزلت بين بيتين من الأنصار أو نزلت بين أبويها، ما يضر امرأة نزلت بين بيتين من الأنصار أو نزلت بين أبويها، أي أنها ستجد البيتين من الأنصار مثل الأبوين، مثل الأبوين في الحنو والإحسان والإكرام. نعم. ثم قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون، فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد، قال: فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم بالأنصار فإنهم كريشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، أي الأنصار. وهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي معدودة في جملة آخر وصاياه صلوات الله وسلامه عليه، وهي وصية ولا سيما للولاة، من ولي من أمر المسلمين شيء وتحت ولايته من الأنصار عليه أن يقبل من محسنهم وأن يتجاوز عن مسيئهم. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر أبو بكر والعباس بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون، وكان ذلك في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، مرض موته صلوات الله وسلامه عليه، فقال: ما يبكيكم؟ قال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا، أي وما يحصل لنا فيه من قرب وفائدة وأنس ومنفعة. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، أي أبو بكر، فأخبره بذلك، أخبره بتوجعهم وتألمهم. قال: فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وقد عصب على رأسه حاشية برد. وخروجه هذا اهتمام بالأنصار ووصية بهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم، وهذا يفيد أنها معدودة في جملة آخر وصايا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم بالأنصار. ثم قال: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي. الكرش موضع الغذاء، والعيبة ما يحرز فيه المرء ثمين الأشياء ويحفظ فيه ثمين الأشياء. والمراد بذلك أنهم بطانتي وخاصتي، فإنهم بطانتي وخاصتي، مبينا صلوات الله وسلامه عليه مكانتهم العظيمة ومنزلتهم العلية عنده صلى الله عليه وسلم. وقد قضوا الذي عليهم، وقد قضوا الذي عليهم، أي أدوا الذي عليهم من إيواء ونصرة وإيثار وإحسان وبذل، أمور عظيمة قدموها رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، وبقي الذي لهم، أي أن يحسن إليهم وأن يعرف قدرهم ومكانتهم ومنزلتهم، وأن تحفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. نعم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ملحفة منعطفا بها على منكبيه وعليه عصابة دسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام فمن ولي منكم أمرا يضر به أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. وهذه رواية للحديث المتقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج وخطب خطبة حمد الله فيها وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار، فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، حتى يكونوا كالملح في الطعام. يقل الأنصار قيل مقارنة بأعداد غيرهم، لأن تدخل قبائل كثيرة من العرب في الإسلام ويكثر الأعداد المسلمين، فإذا قورنوا بغيرهم يكونوا قلة. وقيل إن عددهم وتناسلهم أقل من غيرهم، يكون أقل من غيرهم مقارنة بغيرهم. قال مبينا ما يكونون أو ما تكون عليه حالهم من قلة، تقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، إشارة إلى عظم قلة عددهم وأن الأمر يؤول إلى ذلك. قال فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه، يعني صار له ولاية، فليتق الله في الأنصار وليعرف مكانتهم وقدرهم، فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. وتقدم نحو هذا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.